الشريط الثاني والعشرون، استشارة النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وعليا بشأن عائشة ثم نزول براءتها. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله عنهما حين استلبث الوحي. يعني هذه الفترة يذكر أنها استمرت أكثر من شهر، الناس يتكلمون في عائشة ويخوضون فيها والوحي منقطع والرسول لا يدري صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما يعلم الغيب صلوات الله وسلامه عليه. تقول طبعا هنا الرسول صلى الله عليه وسلم ما نزل الوحي من الله جل وعلا الشيء الغيبي الذي يبين له الحق في هذه المسألة، استشار صلوات الله وسلامه عليه، استشار علي بن أبي طالب وزيد وأسامة بن زيد، قال يستأمرهما في فراق أهله. النبي صلى الله عليه وسلم يستشير علي وأسامة في فراق أهله، يقول ما رأيكم أطلق عائشة بعد هذا الكلام الذي أشيع عنها، هل أطلقها أو أتركها؟ يستشير علي وأسامة. أما علي رضي الله فهو زوج ابنته وابن عمه وأقرب الناس إليه من حيث النسب، وأما أسامة فهو تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبه، فلذلك استشار النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وعليا لقربهما من بيته ولمعرفتهما بعائشة رضي الله عنهم أجمعين. تقول عائشة أما أسامة فأشار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي يعلم من براءة أهله وبالذي يعلم لهم في نفسه من الود، فقال يا رسول الله أهلك ولا نعلم إلا خيرا. يعني لا تفارق، هذه زوجتك وما سمعنا عنها إلا كل خير. تقول وأما علي بن أبي طالب فقال يا رسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها كثير، وإن تسأل الجارية تصدقك. علي بن أبي طالب كأنه يميل إلى أن يطلق عائشة، قال طلقها وتزوج غيرها وانتهت المشكلة، ثم إذا هي بريئة تظهر براءتها وإذا هي مسيئة أنت ارتحت منها. وأما أسامة فقال لا، زوجتك ولا نعلم إلا خيرا، وهذه تهمة باطلة. فالنظر هنا أسامة رضي الله عنه نظر في صالح عائشة ولذلك برأها، أما علي فنظر لصالح النبي صلى الله عليه وسلم والهم الذي ركب النبي صلى الله عليه وسلم من هذه القضية، ولذلك أراد أسامة أن ينصر عائشة وأراد علي أن ينصر النبي صلى الله عليه وسلم. ففكر أسامة في عائشة وفكر علي في النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال علي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يضيق الله عليه والنساء سواها كثير، ثم قال له وإن تسأل الجارية تصدقك. الجارية هي الخادمة التي عند عائشة اسمها بريرة، قال اسألها عن أحوال عائشة، يعني ما تأتي المسألة هكذا من قضية واحدة إلا تكون في سوابق. قال وإن تسأل الجارية تصدقك. قالت فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بريرة أي الجارية، فقال أي بريرة هل رأيت من شيء يريبك، يعني من عائشة. قالت بريرة لا والذي بعثك بالحق، إن رأيت عليها أمرا أغمصه عليها أكثر، أغمصه يعني أعيبه عليها، يعني ما أعيب عليها شيء، تقول أكثر من أنها جارية حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الداجن فتأكله. يعني تقول بريرة والله يا رسول الله ما علمت عنها أي شيء أعيبها عليه إلا شيء واحد فقط، ما هو هذا الشيء؟ تقول بريرة الخادمة تقول مرات أني أصنع العجين ثم أقول لعائشة انتبهي للعجين حتى أذهب وآتي، تقول فتنام وتترك العجين فتأتي الداجن وهي الحيوانات التي تعيش بها كالغنم والدجاج، فتأتي وتأكل العجين. يقول هذا الذي تقول هذا الذي يعني أكثر ما أغمصه عليها، أنها يعني جارية صغيرة ما عندها حرص يعني على طعام وما شابه ذلك، فأقول لها اعتني بالعجين تنام. تقول هذا الذي أغمصه عليها أي أعيبه عليها. عند ذلك تأكد النبي صلى الله عليه وسلم براءة عائشة أو لنقل اطمأن إلى براءتها وغلب على ظنه براءتها رضي الله عنها وأرضاها. تقول: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستعذر يومئذ من عبد الله بن أبي بن سلول. استعذر أي طلب العذر في قتله لعبد الله بن أبي بن سلول، لأنه هو الذي أشاع هذا الكلام عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر: يا معشر المسلمين، من يعذرني من رجل قد بلغني أذاه في أهل بيتي؟ فوالله ما علمت على أهلي إلا خيرا، يعني عائشة، ولقد ذكروا رجلا، يريد صفوان بن المعطل الذي اتهم بعائشة، ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا، وما كان يدخل على أهلي إلا معي، يعني ما كان يدخل بيتي إلا معي، يعني ما أذكر مرة انفرد بعائشة حتى يكون بينهم اتفاق أو ما شابه ذلك. فقام سعد بن معاذ الأنصاري رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، أنا أعذرك منه، إن كان من الأوس ضربت عنقه، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك، يعني الذي تريد نفعله، إن كان من الأوس أنا أتولى، وإن كان من الخزرج أنا لا تعد حدودي، أنت تأمر بالخزرج، لأن سعد بن معاذ سيد الأوس. قالت عائشة: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج. الآن عندنا أوس وخزرج، الأوس سيد سعد بن معاذ قال كلمته، والخزرج سيدهم سعد بن عبادة. تقول: فقام سعد بن عبادة وهو سيد الخزرج، وكان قبل ذلك رجلا صالحا، ولكن احتملته الحمية. كيف احتملته الحمية؟ عبد الله بن أبي بن سلول من الخزرج، بل من كبار الخزرج، بل كان سيتوجونه ملكا على الأوس والخزرج. فسعد بن عبادة هنا لما قال سعد بن معاذ: إن كان من الأوس قتلناه، وإن كان من الخزرج أمرتنا بأمرك، غضب سعد بن عبادة وأخذته سبحان الله حمية الجاهلية هنا في هذه القضية. تقول: فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله. قالوا: لا تقتله، يعني إن كان من الأوس، بس كلام. وهذا يبين لنا كما ذكرنا قبل قليل قصة جهجاه مع الأنصاري لما أراد أن يتقاتل، بقي ما يزال يبقى شيء في القلوب عند بعضهم. ولذلك سعد بن عبادة رضي الله عنه كان رجلا صالحا، ولكن في هذه القضية جاءه الشيطان سبحان الله، فقال: لا تقتله، أي لو كان من الأوس. أنت تدري يا سعد بن معاذ أن الذي تكلم في عائشة وأن الذي يريده النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله بن أبي بن سلول، وهذا ليس من الأوس، إذن كلامك هذا ليس له معنى، فلو كان من الأوس ما قلت هذا الكلام، ولكن أنت فرحت لأن الرسول سيقتل رجلا من الخزرج، بل سيدا من سادات الخزرج. تقول: فقال لسعد: كذبت لعمر الله، لا تقتله ولا تقدر على قتله، أي إن كان من الخزرج، أي لا تقتله، إن كان من الأوس ما تفعل، وإن كان من الخزرج ما تمكن من قتله. تقول: فقام أسيد بن حضير وهو ابن عم سعد بن معاذ من الأوس أيضا، فقال لسعد بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنه. عظمت السالفة الآن، ولكن في ظاهر الأمر الآن أن سعد بن معاذ وأسيد بن حضير كلامهما صواب، أنهما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن سعد بن عبادة هو الذي أخذته إيش الحمية لقومه، فقال: كذبت لعمر الله لنقتلنه، فإنك منافق تجادل عن المنافقين، أي هذا التصرف منك تصرف المنافقين. وهذا يبين أن يجوز إطلاق كلمة المنافق على من تصرف بتصرفات المنافقين، أي في هذه الصفة، وهذا يسمونه النفاق العملي وليس النفاق الاعتقادي. قال: فإنك منافق تدافع المنافقين، كان في قصة حاطب بن أبي بلتعة لما قال أن عمر بن الخطاب يرسل: دعني أضرب عنق هذا المنافق، أو دعني أضرب عنقه فإنه قد نافق، أي تشبه بالمنافقين في هذه القضية وعمل بعملهم. تقول عائشة: فتثاور الحيان، وفي رواية: فتثاور الحيان، أي كاد يكون قتال. أنا هذول السادة سعد بن معاذ وأسيد سادة الأوس، وسعد بن عبادة سيد الخزرج، وعبد الله بن أبي سلول من سادة الخزرج أيضا، فما العامة الآن كيف يحدث بينهم؟ تقول: فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله يخفضهم أو يخفضهم حتى سكتوا وسكت، يعني يأمرهم بالسكوت النبي صلى الله عليه وسلم وبترك الجدال وبترك الكلام حتى سكتوا، فلما سكتوا سكت النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمر، أي ترك أمر عبد الله بن أبي بن سلول، وذلك للمصلحة، هذا يسمونه إيش؟ المصلحة الراجحة. طيب، تقول عائشة: فمكثت يومي ذلك، الآن نرجع إلى عائشة، تقول: فمكثت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبواي عندي وقد كنت بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، رضي الله عنها وعنها. يظنان، أي تريد أمها وأباها، تقول: يظناني أن البكاء فالق كبدي، أي أن كثرة البكاء سيقطع الكبد حتى تموت. قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي استأذنت علي امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. وهذا مما يهون على صاحب المصيبة، يعني إذا أصابت امرأة مصيبة فجاءت امرأة أخرى صارت تبكي معها تهون عليها المصيبة، كانت تقول: أنا أشاركك في الحزن وكذا فهوني عليك. وإذا قالت الخنساء لما مات أخوها صخر، قالت: ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وما يبكين مثل أخي ولكن أعزي النفس عنه بالتسلي أو بالتأسي. فالقصد أن المرأة هذه من الأنصار بس تأتي لعائشة وتجلس تبكي معها حتى تهون عليها المصيبة. تقول: قالت: فبينما نحن على ذلك، أي أبكي أنا والأنصارية، دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، يعني منذ شهر كامل أول مرة يجلس معي، العادة يأتي كيف تيكم ويخرج بس. تقول: أول مرة يجلس من بعد الحادثة، من بعد حادثتها لما جاءت مع صفوان المعطل رضي الله عنهما، أقصد عنهما صفوان وعائشة. تقول عائشة: وقد لبث شهرا لا يوحى إليه في شأني. قالت: فتشهد رسول الله حين جلس ثم قال: أما بعد. حتى في هذه القضية يتشهد ثم يقول: أما بعد، صلى الله عليه وسلم. ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، يعني في المرة السابقة رسول الله يقول كيف أتيكم، ما يعني حاول أن يجرح مشاعرها، ما جاء قال: أنت فعلتي، أنت كذا، أنت كذا، ساكت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أن ينزل الله تبارك وتعالى وحيا أو أن يظهر الأمر، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما جرح عائشة بكلمة رضي الله عنها، حتى جاء هذا اليوم بعد شهر كامل، بعد أن علم أن عائشة علمت بالخبر من غيره حتى لا يكون الجرح منه صلوات الله وسلامه عليه، جاءها ثم قال: يا عائشة، فإنه بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوب إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. إلى هنا النبي صلى الله عليه وسلم لم يتأكد يقينا جازما أن عائشة بريئة، ولكنه كما قلنا غلب على ظنه أنها بريئة لما سأل أسامة وسأل عليا وسأل بريرة. طيب، وأيضا ما يعرفه هو عن عائشة رضي الله عنها، وما يعرفه كذلك من أن الله تبارك وتعالى لا يختار له الخبيثة، لأن الله تبارك وتعالى قال: الخبيثات للخبيثين. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم كل هذا، ولكن أيضا يبقى القطع في هذه المسألة لا يمكن أن يكون حتى يكون شيء ظاهرا. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن كنت بريئة سيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله. قالت عائشة رضي الله عنها: يعني الآن كل واحدة منكن الآن تضع نفسها موقف عائشة رضي الله عنها، وكيف الناس يتكلمون في عرضها، وزوجها يقول لها هذا الكلام. قضية خطيرة جدا حقيقة، يعني والوضع حساس وحرج بالنسبة لعائشة رضي الله عنها، والذي يأتي أشد. تقول عائشة: فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة. يعني توقف الدمع، ما صار يخرج دمع من عيني من هذا الكلام الذي سمعته من الرسول. يعني كأن الرسول يقول لها، يعني الآن تضح لها أن الرسول، حتى الرسول إيش شاك فيها. تقول: فقلص دمعي حتى لا أحس بقطرة. ثم قالت: فقلت لأبي أبو بكر، تقول: فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الآن عائشة تريد، يعني الآن طالما الرسول تكلم فيها هذا الكلام، يقول لها: إن كنت ألممت بذنب. حزنت زيادة عائشة رضي الله عنها الآن، فتقول لوالدها: دافع عني، قل لي رسول الله أنا بريئة وأنا كذا وهذه زوجتك، دافع عني، أجب عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر: والله ما أدري ما أقول. قالت: فقلت لأمي: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمي أنت، أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أمها: والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. موقف عجيب سبحان الله، ابتلاء من الله تبارك وتعالى لعائشة رضي الله عنها. تقول: فقلت وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن. يعني تعتذر الآن بخطئها في الآية، تقول: جارية حديثة، يعني صغيرة، يعني عمرها 13 سنة. قلنا تصور كلها حوادث هذه عائشة ولهم العمر 13 سنة. تقول: إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، كأنكم صدقتم ما يشاع عني. فلئن قلت لكم إني بريئة، والله يعلم إني بريئة، والله يعلم أني بريئة، لا تصدقونني بذلك. ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة، لا تصدقني. يعني أنتم الآن استقر في قلوبكم أني وقع مني الزنا، لو قلت بريئة ما تصدقني، ولو قلت فعلت صدقتم خلاص، لأن الأمر إيش قد استقر في قلوبكم. والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف، هذا الخطأ الذي وقعت فيه، إلا قول أبي يوسف. تقول: نسيت اسمه، اسمه يعقوب عليه الصلاة والسلام، نبي الله يعقوب. تقول: نسيت اسمه، لأنه صغيرة 13 سنة عمره والحادثة والوضع. تقول: فنسيت اسمه. تقول: فقلت لا أقول إلا كما قال أبو يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وهكذا يجب على المسلم أنه في مثل هذه الأمور وغيرها دائما يلجأ إلى الله تبارك وتعالى. وهنا عائشة بهذا السن، انظرنا إلى عظم عقلها وعظم إيمانها. تقول: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم قالت: ثم تحولت، أي أعطتهم ظهرها. تقول: ثم تحولت فاضطجعت على فراشي. قالت: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله مبرئي. ثقة بالله جل وعلا، عندها ثقة عظيمة بالله جل وعلا. وهكذا مسلم يجب أن تكون عنده بالله ثقة سبحانه، وأن الله تبارك ناصره جل وعلا، ولكن الله جل وعلا ينصر متى أراد، وليس متى أراد المسلم، ولكن متى أراد الله تبارك وتعالى حكمة عنده سبحانه وتعالى. تقول: وأنا حينئذ أعلم أني بريئة وأن الله جل وعلا مبرئي ببراءتي، ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، ولشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله في بأمر يتلى. تقول يعني أنا كنت أتمنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله يبرئني، ولكن ما كنت أظن أبدا ولا أتصور أن شأني عند الله عظيم بحيث ينزل قرآنا يتلى على مر الدهور والعصور في براءتي، ما كنت أتصور هذا. تقول ولكن كنت أرجو، هذا أقصى ما كنت أتمنى، تقول ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم، لأن رؤيا الأنبياء حق، فكنت أتمنى وأرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، بس هذا أقصى ما كنت أتمنى. قالت فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي ما تحرك ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء. البرحاء كان الوحي لما ينزع النبي صلى الله عليه وسلم يصيبه حر شديد وحمى وعرق ينزل منه صلى الله عليه وسلم، حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق. الله أكبر، يعني العرق الذي ينزل منه صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة كاللؤلؤ. انظرنا إلى محبتها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بعدما قيل أيضا للرسول مكانة في قلبها رضي الله عنها وعذرته رضي الله عنها. تقول حتى إنه ليتحدر منه مثل الجمان من العرق وهو في يوم شات من ثقل القول الذي ينزل عليه، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، القرآن الكريم. قالت فلما سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ارتفع عنه الوحي، سري عنه وهو يضحك، انفرجت أسارير النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن كان حزينا لهذا الأمر، رجل رسول صلوات الله وسلامه يتكلم الناس في عرضه في زوجته، شك أن هذا يحزنه. تقول عائشة فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أول كلمة تكلم بها أن قال يا عائشة أما الله عز وجل فقد برأك. فقالت أمي، يعني أم عائشة تقول لعائشة قومي إليه، يعني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قومي اشكري الرسول صلى الله عليه وسلم، قومي إليه. قالت فقلت والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله عز وجل. أنت تقول حتى الرسول شك فيني، حتى الرسول تكلم فيني، يأتيني يقول توبي، أنت تشك أني فعلت، تقول له توبي، كلكم شككتم بي، ما أقوم إليه، يعني زعلانة تتدلل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ما أقوم إليه، الله هو الذي برأني، لا أشكر إلا الله سبحانه وتعالى. فأنزل الله تبارك وتعالى إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. 10 آيات أنزلها الله تبارك وتعالى في براءة عائشة رضي الله عنها. تقول: فلما أنزل الله في براءتي قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: وكان ينفق على مصطح لقرابته منه وفقره، والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا. فأنزل الله جل وعلا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو بكر: بلى والله إني أحب أن يغفر الله لي. فرجع إلى النفقة، مع أن مصطح تكلم في ابنته منعه النفقة ثم أعطاه إياها مرة ثانية.